عدى يومك الابيض من دمع الندب يرويك يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا زهر الجناين يا زهر الجناين.